صعيدي يا وكيف اشكي واقول لمين صعيدي يا وتلي في القلب دفين

كل حي دنياك تجلوها لعين الشقي كما تراها أعين نعمت صباحا يا أبا الحكماء الطيب.

مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مناقصة لتوريد راقصة. شيء مؤسف، شيء محزن. طيب يا أستاذ علي، نعم. كم زبون تقريبا اللي بيجوا النادي الليلي كل ليلة؟ في المتوسط بيبقى فيه ترابيزتين بس اللي مشغولين، يعني 10 زباين. والأوركستر يقعد يدح طول الليل على 10 زباين دول بس؟ أيوة يا فندم. وكم مصاريف نادي نيفرتيتي ده كل ليلة؟ عمال ومطابخ وموظفين وتكييف إلى آخره. 1000 جنيه. 1000 جنيه، عظيم. عارف إدارة الأوتيل صرفت كام على إنشاء ملهى نيفرتيتي ده؟ عارف طبعا يا فندم. الديكورات الفرعونية لوحدها تكلفت 250,000 جنيه يا أستاذ علي. طيب وأنا أعمل إيه بس؟ أنت بتسألني يا علي؟ أمال إحنا عيناك مدير ملهى نيفرتيتي ليه؟ ده أفخم نادي ليلي بالنسبة لجميع الأوتيلات ال5 نجوم اللي زينا، عشان يبقى مهوي بالشكل ده؟ بس أنا مش متأخر في حاجة يا زيدان بيه. لا معلش، راجع نفسك، شوف السبب فين. يمكن الدعاية، الخدمة، المطبخ. أبدا أبدا، كله على أحسن مستوى والله. ما هو لازم يكون فيه سبب. اشمعنى النوادي الليلية بتاعت أوتيلات القطاع الخاص بتشغل الزباين كل ليلة، وإحنا بس اللي النادي الليلي بتاعنا بينش؟ ده إحنا كده نبقى بنحط في إيدين الناس اللي غاويين يهاجموا القطاع العام السلاح اللي يهاجمونا دي. هو صحيح الأوتيل بتاعنا قطاع عام، لكن أسلوب إدارته فيها تحرر كبير من الروتين وما يفرقش حاجة عن القطاع الخاص. أمال الناس ما بيجيش النادي الليلي بتاعنا ليه؟ فين الزباين؟ فين السياح؟ لأنه ناقص الحاجة الأساسية اللي بتشد الزباين أجانب ومصريين، الرأس الشرقي. الرأس الشرقي؟ أيوه. بس إحنا قطاع عام، حكومة. أنت ناسي ولا إيه يا أستاذ علي؟ لازم رأس شرقي عشان نقدر نقف قدام المنافسة، أو ما كناش نفتح مالها ليلي من أصله بقى. بعد ما فتحناه؟ خلاص يا سيدي، اتفق مع الرأس الشرقي. بس ده مش من سلطاتي. وضرها مع الأستاذ عيسى مدير الشؤون المالية. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صباح الخير يا أستاذ عيسى. سبحان الله. صباح الخير. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صباح النور أفندم. أفندم يا سعلي. عاوز رقاصة. نعم. رقاصة. رقاصة؟ أنت يا أفندي جاي تنظر معي على الصبح؟ جاي تعملي شويتين اللي بيعملوهم معاك الصهارتية البايظين بتعملها لفرتيتي بتاعك؟ يا اختيش عيب. ما انا عاوز الرقاصة عشان المالها ده. وحد قالك اني متعهد حفلات يا بتاع شرع الهرم انت؟ احترم نفسك وشوف بتكلم مين. انا هنا مدير الشؤون المالية، فاهم؟ ما هو لازم موافقة الشؤون المالية على المسائل ديا. انت عايز ايه يا جدع انت؟ تتفق لنا مع رقاصة. اخلص برا برا. أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله. ما فيهاش حاجة يا أستاذ عيسى. رقاصة، رقاصة ترقص في الحكومة، واللي بيحصل لنا ده من شوية. ويعني عجبة اللي حصل لنا في ملهى نيفرتيتي؟ بيخسر في الشهر 30,000 جنيه. ده غير تكاليف الإنشاء. ودي أموال حكومة ومهمتك إنك تحافظ عليها من التسرب. والرقاصة بقى هي اللي هتمنع التسرب؟ إيش فاهمها هي في اللوائح والقوانين المالية؟ لا دي هتزود الإيراد عشان الزباين هيجوا. ما شاء الله عنهم ما جم. والملهى بيخسر، نقفله. بتتحمل انت المسؤوليه دي؟ لا. يبقى لابد من رقاصه. رقاصه ست؟ هو في رقاصه راجل؟ واد مجد عامل بيلبسه جلابيه مخططه وطاقيه ولاسه دول، وينزل رقص بالعصايه. ايوه شيء محتشم. ما ينفعش. حرام عليك يا سياده المدير، انا ما اقدرش ابدا اشترك في الجريمه دي. جريمه ايه بس؟ ما تكبرهاش كده يا استاذ عيسى. 32 سنه خدمه في الحكومه كلهم شرف واحترام، اجي على اخر العمر واتعامل مع بتوع الهشك بشك؟ دي من علامات الساعة. انت هتتعامل معاها مرة واحدة بس، اللي هو يوم الاتفاق بصفتك مدير الشؤون المالية، عشان ما نقعش في مخالفة مالية. تمام. وانت بقى ابو اللوائح المالية دي بقى. طيب الرقاصة دي هتجيبها على انهي بند؟ يعني هتبقى تعيين ولا بمكافأة شاملة؟ الله، ما انت اللي حدد لنا بقى. مفيش عندي في اللائحة بند الرقص. اتهرب. حاضر هشوف.

اهو كده احنا ماشيين في السليم. على خيرة الله نقدر بقى نجيب رقاصة دلوقتي. طبعا يا سيدي، وانا هقشر لك هنا ان البند يسمح. فكرت في واحدة معينة يعني؟ واحدة معينة؟ في الواقع يا زيدان بيه في واحدة بتعمل جو وعجباني. نعم يا اخويا. وكنت حاطط عيني عليها. ما تحطهاش. هي ايه دي؟ عينك. الله، في ايه تاني عيني؟ ما تتكلم يا صبحي. اللايحة بتقول كده. وهو قال حاجة؟ بتقول ايه الزفت اللايحة دي؟ لابد من عمل مناقصة. مناقصة؟ ومناقصة يعني ايه يا بنت يا خساير؟ مناقصة لتوريد راقصة. عاوزين رقصة يا اما. طب ما تروحي يا بنت، وعاوزينها فين؟ ما انا بستقر اهو يا اما. تعلن ادارة ملهى نفرتيتي عن عن عن حاجتها للاصناف التالية. اولا رقاصة شرقية ذات خفة ودلال وجمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات. ثانيا فرقة موسيقية لا تقل عن 20 عازف لمصاحبة البند الاول. تسحب كراسة الشروط من الادارة العامة نظير 5 جنيهات. وتقدم العطاءات في مظاريف مغلقة في موعد غايته 20 الجاي، وللإدارة الحق في رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب. هتقدمي فيها دي خساير؟ طبعا، بس اوعي تجيبي خساير دي على لسانك تاني يما. أمال إيه يا بيه؟ أنا دي الزات. بقوا كام لحد دلوقتي؟ يو ما تحدش. وسجلتهم عندك في الكشف؟ سلام عليكم. ايه ده كل دي مظاريف؟ ايوه، ما كنتش اتصور ابدا البنات يرقصين بالعدد ده. كام؟ مش الاحصائيات بتقول ان في طفل كل 27 ثانية؟ ايوه، دول بقى كل ثانية في 27 رقاصة. المهم الاسعار ايه؟ انا هتجنن، هيجرالي حاجة. ليه بس؟ دول كلهم طالبين ما بين 200 جنيه و500 جنيه في الليلة. يعني قد مرتب المدير العام بتاعنا في 3 اشهر. طيب ما هو ده اجرهم الطبيعي. انت عاوز تلقطني؟ ال 500 جنيه اللي بتاخدهم في ليله يعملوا غسيل كلى 5 مرات و... انا اسف. لا معلش يا استاذ عيسى، ما احنا عارفين برضو الظروف اللي انت فيها. في واحده اهي طالبه 100 بس في الليله. غلبانه دي، يا دوب عاوزه حق الدخان. هي قال لي عطل غايه دلوقتي، والظاهر ان المناقصه هترسي عليها. حيلك، مين دي الاول؟ اسمها زيزت. معرفهاش. مش مهم يا اخي، مش مهم تعرفها ولا متعرفهاش. طبعا ما دام العطا بتاعها اقل عطا ومستوفية الشروط يبقى خلاص. ما تتكلم يا صبحي، اللايحة بتقول كده. ايه يا جدع انت ده؟ ولا صبحي ونعرف منين انها مستوفية الشروط؟ سيادة المدير العام، شكل لجنة مننا احنا الثلاثة هنقابلها لما تيجي هنا. تيجي هنا تعمل ايه؟ ترقص. فشل. ترقص في مكتبي؟ ما هي اللجنة لازم تشوفها وهي بترقص. يبقى نروح لها احنا بقى. فين؟ في بيتها؟ اعوذ بالله. لا لا لا لا لا لا، دي كاتبة عنوانها على المحل اللي بترقص فيه في شارع الهرم. تبقى اللجنة تنتقل لشارع الهرم عشان تشوف مواصفات السلعة مظبوطة ولا لا. شارع الهرم؟ انت اتجننت؟ ما تتكلم يا صبحي، اللايحة بتقول كده. أعوذ بالله من غضب الله. دي بترقص حلو قوي. شوف شوف يا استاذ، شوف. أعوذ بالله من غضب الله. انت هتفضل حاطط وشك في الارض كده؟ امال عاوزني ابص لرقص الخليع وقله الادب دي؟ امال ازاي هتحكم على السلعه؟ بصوا انتوا وابقوا لي. ادب

اصلنا خيبانين قوي وما نعرفش اي حاجة. اه يا اخويا وملناش حد والناس بعيد عنك بياكلونا. وانا من يوم ما شفت حضرتك اول مرة وانا حاسة انك راجل كويس واخلاق وشريف، حسيت كده انك زي ابويا. وابوكي كان محترم؟ لا، يبقى التشبيه مع الفارق. ولقيناك بتخاف على فلوسنا وعلى فلوس الفرقة، راجل حقاني بتدي كل واحد حقه بالمظبوط. انت عاوزة توصلي لايه؟ تشتغل معانا. ايه؟ اتتلطشي في مخك يا ولية انت؟ يو فيها ايه يعني؟ اتنين ولاية ووقعين في عرضك. والله عال عال قوي. تشوف لي العقود والاتفاقات والحسابات، اصل انا مش بفهم فيها اي حاجة ابدا. اخلصي. وهندفع لك 20 جنيه في اليوم. يا خلاصي بقولك. كم؟ 600 جنيه في الشهر. 600 جنيه؟ ها قلت ايه؟ انت اكيد اتجننتي. انا عيسى بيه ابو مصفى، اشتغل على اخر الزلم مساعد القصة. خرجي برا انت وهي برا. برا فين يا اخويا؟ دي اوضتنا احنا. طيب خلاص انا اللي خارج برا. الحكايه دي ملهاش نهايه يا دكتور، ولازم يكون في حل. الحل الوحيد ان احنا نعمل لها عمليه نقل كليه، ودي عمليه تتكلف كتير قوي، علاوه على ان يلزم لنا كليه مناسبه في الاول. ونلاقيها منين دي؟ موجوده، بس اللي يدفع كام يعني؟ الاف كتير. والبديل يا دكتور؟ البديل بقى انها تعيش على الكليه الصناعيه بقيت عمرها، بس من الاسبوع الجاي لازم تعمل غسيل مرتين في الاسبوع. ايه؟ وانا قادر على برة عشان تقولي مرتين؟ يعني 200 جنيه في الاسبوع؟ منين يا ناس؟ منين؟ انا اسف، ما باليد حيلة. ما باليد حيلة؟ لا، الحيلة موجودة في اليد، بس انا اللي كنت اعمى. ايوه كنت اعمى ومش شايفها. هنعمل ثانية غسيل كلى ومرتين في الاسبوع؟ لا، 7 مرات في الاسبوع برضو لا. هنزرع لها كلية. منين؟ هتعمل ايه؟ هكسر كل اللوايح. انا كنت عارفه ان زيزيت مش هتهون عليه. انا مبسوطه قوي يا عيسى بيه، عشان هيبقى معانا راجل يحمينا. بس حسك عينك انت وهي حد يعرف ان انا بشتغل وياكم كوكيل اعمالكم، قصدي مدير عام شؤون الرأس بتاعكم. وده معقول؟ وإذا كان على الرأسة بتاعت المحل اللي اسمه نيفرتيتي بلززي تروحها خالص. ليه؟ خسارة تروحها برضه، بس أنا مش حاجة معاكم فيها. مش مهم، ما أنا بيبقى عندي كل ليلة حفلات تانية تبقى تيجي معنا فيها، عيد ميلاد، فرح، تهور. تهور؟ أنا أروح تهور برضه؟ آه يا أخويا، عشان تاخد نقطة بقى. لا اسمعي بقى، أنا متفق على المرتب بتاعي من غير المرمطة دي. ما هي دي فوق 600 جنيه. ايه؟ اه هتطلع لك فيها كمان بحوالي 1000 جنيه في الشهر. انتوا بتتكلموا جد؟ طبعا. طب شوفوا بقى، طهور، فرح، ميتا، بلا ازرق، انا معاكم. ده انت هتنورنا. وانا بقى هقعد الليله احط خطه عمل للبنت دي، وافتح دفاتر للحسابات، وبعدين بقى اوضب البنود اللي هتشتمل عليها ليحه الرأس الجديده. ازاي الحال؟ معدن رضا ربنا يديمه. بس بقول ايه يا ست زيزيت؟ ايوه يا عيسى. انا لما جيت اعمل حسابات الكام شهر اللي فاتوا دول لاحظت حاجه غريبه. ايه؟ في حاجه ناقصه؟ تبقى انت اللي دكنتها. ايه وعلى احسن اقطع ايدك. ما تبقيش عصبيه كده يا ست ام زيزيت. انا لاحظت يعني ان الجماعه المذهبجيه دول. مذهبجيه؟ يو قصدك الكراه. اه هم دول بيتحصلوا على مبالغ كبيرة قوي، يعني الواحد منهم بيطلع له بحوالي 2000 جنيه شهري، مع ان كل اللي بيعمله انه واقف يقول طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش. اه يا جدع يا جدع، طار في الهوى. مش كده برضو؟ الله، والنبي صوتك جميل قوي، اسمك ايه؟ انفع يعني قوي قوي. طب ما تاخديني في زمرتهم تغني معاهم. وليه لا، ده انا امسك مظهر كمان. طب غني كده تاني ووريني. حاضر اهو. طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش. بس يا جدع بس إيه؟ اكتب لنفسك عقد. وانت ما تدراش.

إلى ما حدث. سناء، عندك مانع نتغدى عندي النهاردة في البيت؟ وش معنى البيت؟ لا أبدا، هناك ممكن نجهز أكلنا بنفسنا ونتكلم بحرية ونتصرف بحرية أكتر. أنا مش فاهمة أصدق بالضبط. هناك تفهمي. يلا بينا. أحسن. ما تبقيش عنيدة، يلا بينا. أنا ما كنتش أعرف إنك إنسان عافن بالشكل ده. أنت فاكرني مين؟ فاكرني مين يا أستاذ يا محترم؟ هو عشان وافقت أقابلك يبقى خلاص افتكرتني إيه؟ أنا آسفة جدا، كنت فاكرك بني آدم، لكن اتضح إنك زي أي حيوان. سناء، أنا وافقت أقابلك يمكن عشان كنت متخيلة إني مقتنعة بيك أو سناء. سناء، أنا خطير من الفرحة. أنا كنت عاوز أشوفك وانت زي القطة الشرسة وانت بتدافع عن كرامتك. وانت تعرف معنى الكرامة؟ لو كنت تعرفها كنت حفظت عليا. الشك عقدة كل راجل تقريبا. التصرف المجنون اللي انا عملته معاكي كان مجرد اختبار ساذج. ارجوك ما تحاولش تبرر موقفك بكذبة هايفة. بشرفي ارجوك يا سناء، انا كان هدفي انك تشوفي البيت اللي حتعيشي فيه. الكذب اتقلب خداع. انا مش ممكن اخدعك، عشان انا محتاج لك زوجة، وعموما يا ستي انا مستعدة اثبت لك حالا والكلام يبقى فعل. مش معقول بالسرعة دي. لا ده معقول قوي، واحنا لسه صغيرين عشان نعيش متاعب الشبان وترددهم. ما خلاص بقى عائلنا. انا سناء، الليلة هشرب في بيتكم الشربات وانا اللي هقدمه. كنتم مع جواز المرة الثانية، تأليف وحيد حامد. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام. جواز للمرة الثانية من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.